الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشييك ولا تمثيل يا الله صاحب ما رجعت عند ابن كما ذكرت النبأ عقيدة الواسطية وين ابن تيمية يتأفض عون من الله يكتلنا جمع قصوه مالتنا بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بل يؤمنون عندهم يامن علو إنما يامن علو على السنة والجماعة يامن علو بأن الله سبحانه الله تراتي سجب وقتاش ليس كمثله شيء السنية ممثل يصبك إيلو وهو الله السميع كل سننا البصير كل تملكاتنا فلا ينفون ودك آدركم عيطلهم على السنة والجماعة عنه كالله ودك آدركم ما وصف به يقلت أبت نفسه راس يقلت أبت النجر ودك آدركم بتم إهم ما يقبهم كالسجارة إهم بمالك فراسات شوان ملكا تخفل السنة ودك آدركم ولا يحرفون الكلمة كالنم ما يكيروا ما يقبهم عن مواضعه كالتكمت اللتهم للزولة تكمت اللتهم يقولوا سمالك مع أهل السنة والجماعة بل يؤمنون يامنون بأن الله سبحانه كراتي التقبى وقتاكين ليس يلم كمثله السنين ممثل يلم شيء من السنين ممثل يلم وهو الله السميع كل سمنا البصير كل سمال خاسره يزرن زرزرنا له فلا ينفون عنه خسل يولك أهدركم ما وصف به يقلت أبت نفسه راس يقلت أبت النجر ولك أهدركم الرحمن على الأرش استوى استوان استوى بلون النظر استوى لا بلو اي كيرو وين مدقمو ايهن اقرى يقبون بلو ولك عارفو يقبوان يقبان يالبلون او يقبوان ولا يحرفون الكلمة قال لما يعذبهم باستوى لاني مثل اما واضعي كتكمت اللب عشر ودما براريو سنقبا لما ذكر المصنف يكتابو الزجاج كذر الزروبو على لما ذكر المصنف مصنف ما نتو ابن تيمية ابن تيمية نشو يعطي ذات الواسطية الزجاج مالتنا مؤلف يمي بالو درمو شرح من الزجاج نشو مصنف لما ذكر المصنف عقيدة الواسطية عن الزجاج كذر الزروب وحلا رحمه الله الله يزن الله شونا أن الواجب واجب يمي هنا هو الإيمان بالله ما من بصفات الله الثابتة أن الواجب واجب قداج يمي هنا هو الإيمان بالله ما من بصفات الله بالله بحرياته ما من الثابتة يترقى شونك في الكتاب بقرآن الله والسنة بحادث بترقى بالله بحري ما من واجبنا بلو كذر الزروبها لا بايهون ستامنو من غير تحريف يعلم الزابات ولا تعطيل ترقو مع الباية لما ذلك ومن غير تكييف هنيتون يعلم الزرزر ولا تمثيل يعلم النساطر ما من يوجب على البلو كذر الزروب وهلا بينا كل هذا الزروب من موقف أقوام ينما أننا أقوام موقف أهل السنة والجماعة من ذلك يا أهل السنة والجماعة أقوام فالله بحري الزريع ينمي لون تنقل نو عقيدة الوسطيون ترى بشراء يتم من الدنيا عقيدة الوسطيون شرح لقبات المتيمية مجمّر يا منالو ومن الإيمان بالله فالله كما من المجبل الإيمان بما وصف به نفسه جمّات للمدفوف كنت قتلوا خوالا كنان تكرانون ومن الإيمان بالله فالله كما من المجبل الإيمان مانا بما وصف به نفسه الله راس بقلة أبت مانا في كتابه بقرآن ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبي بقلة مانا من غير تحريف يعلم الزبط ولا تعطيل يعلم الرابط ومن غير تكييف هنيطان يعلم أبرارا ولا تمثيل يعلم النساسا يهين كالتناجروا هذا منالو بل عندهم أهل السنة والجماعة والتالي يؤمنون يأمنالو بأن الله سبحانه تراتي التقبى وقفاسل ليس كمثله شيء السنة ممثل يسوبيت إكتو يلم كسوين من نساسا وهو الله السميع كل سمي البصير كل تملكاتنا فلا ينفون ولك أدقون إنما أهل السنة والجماعة والتالي من المودك عدده ما وصف به نفسه الله راسم يقلس أبت النجل ولا يحرفون الكلم قال لما هزاكم عن مواضيعه كتك أمت ألف لليلة ترقم يعودتين عزاكم أي كأيرون مالكم يقال أجتاوتين لما نفسك لما ذكر المصنف مصنف كذل الزربها لرحمه الله الله يزن الله شونا أن الواجب هو الإيمان يجب أن يكون مؤمن سلي هو الإيمان بصفات الله بأ الله بحر إيمانا الثابتة يترقى قدش في الكتاب بقرآننا والسنة بحديث يترقى قدش مامن يوجب البلو كذر الزروبها لا ستامن بمن عينة ملكم هنا اللبت من غير تحريف على ما الزبت ولا تعطيل على ما الراقض ومن غير تكييف هنيثان على ما الزرزر ولا تمثيل فليلا على ما النساطر يهنك كقلزوها لا أمن تيمية من تنظروا بينا قلت أدرقوا من موقف أقوام ينما أننا أقوام أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة أقوام زرزروا فمن ذري علي الله سنة أقوام من ذلك عن صفات الله تعالى فالله بحر زوري على يالله شون أقوام زرزروا من بلو فليؤمنون يهم بلون يزرزروا كنت أصفل للقاتل حتى بقل كمان وهو يا أهل السنة والجماعة أقوام كيهنين سلال قبل يتقلتوا أنهم أهل السنة والجماعة يؤمنون يا من الله بتلك الصفات النزبة الله بحر يقول شي يا من الله بمن عينك ملكو يا من الله ما من يلم بأ الله ظهري جن لا تماماً كيف يولي الله يتلال أهل السنة والجماعة يؤمنون عندك يا من الله بتلك الصفات بالنزبة حرياتوش على هذا المنهاج المستقيم بذلك اتبع لمنك تماماً كيفية منهاج التعيد قدانا المستقيم اتبع لأتماماً نميام كت يالو بأ الله ظهري زوري علي كت يالا امنك من عينك تماماً نبلنا من أين تصل منه؟ أهون تجاه أجلوني نكوي. من أين تصل منه؟ بق الله بحري لا عندي صوب. بتكك الأمن إني قالوا. من أين تمل كشيء منه؟ أمنته من من أنت أم ولا؟ من غيري تعريف ولا تعطيل ومن غيري تكييف ولا تمثيل. هي ما لسكون. وأنهم يؤمنون يعملون بتلك الصفات بالنزبة هريطوس على هذا المنهج المستقيم فالذكاة صبع لأكا هيد لينو من نساتشو فيثبتونها يارجاء قطواتان أو عليك تككل نويل ألو يارجاء قطواتان يا الله البحري على حقيقتها بأونة وانهم يارجاء قطواتان ناسينا ولك أدرقالو عنها كذلك بحري التمثيل كليلا قرمان نساترن ولك أدرقالو عن نساتشو لسون دي قبابلو وجو عند إجي فيتو عند فيت قالوا عند زهان نقصوا عن نقصوا عن نقصوا فيثبتون هذا الرجال قتال على حقيقتها بأونته يد كله أجنو بالتأجن وجه كله فيتن للاقتصاد يكير لل الله في النجر قرآن عربي مبينه قلت هنا عربي قان قانو لسه وليجت بمني جبا من كل مكان انجي فمن نور كنورات ستر قال خلقو كني زرفها من امني نبال القرآن سيل اللي زينة نجري له جبك هنا نبي عليه الصلاة والسلام ترجمه صحابة قل عزنا كتب يجعلوا يا رسول الله يد مالته من مالتنا الله وجه سين من مالتنا اسوع مالت من مالتنا انت زينة وجنب رسالة بني صحابية بتعم قلت انه مالتنا عربي وفي اللي في المكان عربي مبينه قلت هنا عربية فلذي فيثبتنا أرسل الله الشرق قطوة لله عن باري على حقيقتها بأونة وعب الزوى فلنستك المتحجل نعفينا ولك أدرك له عنها كالنزبة حرياتك التمثيل مع الناس أثر من إبال النجر ولك أدرك له آية كبالوا مع الناس أثر عندهم فلا يعطلون عرقتهم منه ينجلس هذا القتل رحيم يملو راحة يعني يا رب تفيدوا لي قبله ترقم يلون بك أقل إلى أقل لما ليهم بس هاي نحن نقرأ يتفقوا ترقم على تفلقهم سميع سين سين ميم يا عين بصير سين باع صاد يا را نو ليلة منهم ترقم يلون يملو على وجههم جاو شن مثل على سنة وشن الزيلو سميع ترقم له بصيرهم ترقم له لمن ولله الأسماء الحسنى بدعوه بها يتواب سجاني وتشالوت بالنزاب سموت سوتا قزوت قعاد الهيلة يتواب سم من انقك للو من يتواب لي فلا يعطلون ترقم على باع عادركم أهل السنة ولا يمثلون عانت أكثرون من عانت أكثرون من تعطل ما عادركم تعطل ما لمن دنيا እሺ የሚያረጋግጡት በምን መልኩ ነው? አላ ውስጥ ማጃአ በመጣው መልኩ በቀውለህ تعالى በዚህ በቁርአን በቁርአን ውስጥ በመጣው መልኩ ያረጋግጣሉ። ሱራቲ ሱራ የመጣቻለች ሀዲህ ሱሩና ሩላችን ናት። በቃ በአላህ ሲፈት በአላህ ባህሪ ዙሪያ ሩልና እሺ ምን ቀራጥቃ ምን ይላል አላህ? ليس كمثله شيء እሱን የሚመስል ከቶ የለም ከሱ የሚነጻጸር ምንም ነገር የለም። وهو السميع البصير እሱ ሁሉን ሰሚና ሁሉን ተመልካች ነው። ተመልከቱ ሁለት ነገር ነው የተጠቀመው አላህ። አንድ መጀመሪያ መነጻጸርን ውድቅ አደረገና መነጻጸር ውድቅ ካደረገ በኋላ ምን እናመጣ? ፖዚቲቭ ነገር አመጣ። ሁሉንም ይሰማል ሁሉንም ያያል አላህ። እሱን የሚመስል ግን የለም። የሰውም ልጅ ይሰማል አላህም ይሰማል። መስማት መስማት ይመሳሰላል እንዳይመስላችሁ ይያለ ነው። ገብታችኋል አይደል? አይ ዑለማዎች ምን ይላሉ መሰላችሁ? አተክሊየቱ ቀብለ ተህሊያ የሚሉት አላችሁ ቃይዳ እቺ ሩላቸው ነው። አተክሊያ ቀብለ ተህሊያ ከማስዋብ በፊት መጀመሪያ ማጽዳት ነው የሚቀደመው አይደል? ከማስዋብ በፊት ለሆነ ነገር ውበት ከመስጠራችን በፊት መጀመሪያ አካባቢውን እናጸዳና ከዛም በኋላ ውበት የሚላበስ ነገር ቤት ከተጠረገ በኋላ ሊነጠፍበት ይችላል። ከተወለወለ በኋላ የሆነ ነገር አባው ሊደረግ ይችላል። አተክሊያ ቀብለ ተህሊያ ቀብለ ተህሊያ ተህሊያ ማለት ማጽዳት ቀብለ ተህሊያ ከማስዋብ በፊት እቺ ቃይዳ ሁሉ ላይ ትመጣለች። መጀመሪያ አላህ ሀያል ነው አላህ ሰሚዕ ነው አላህ በሲር ነው ከማለት በፊት ቀድሞ አላህ ምን እንደነገረው ليس كمثله شيء እሱን የሚመስል ከሱ ጋር የሚነጻጸር ነገር ከቶ ምንም የለም አለና ጥርግ አደረገ። ከዛም በኋላ وهو السميع البصير እሱ ሁሉንም ሰሚ ሁሉንም ተመልካች ነው የሚለውን ባህሪ አላጣም። ስለዚህ ምን እንላለን? ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء انه استوى على عرش ليس كمثله شيء وله يدان ليس كمثله شيء وله وجه ليس كمثله شيء وهو العظيم العلي الغني بقى ليروس بحرياتكم بذو تهيد الله شروع نهي فقوله تعالى يا الله قال اللي هلال ليس كمثله شيء يمي لو قالوا ليروس بسنو لي نقدم ليس كمثله شيء السن يمي مثل كفسو يمي نتأثر يلم مالتو رد على الممثلة فأنتأثر يلي يمتع ملسنة يبتسد ملسنة ممثلة አንጻጻሪ ውስጥ ማለት ነው። የሚያንጻጽሩ አካላት አሉ። በእነሱ ላይ የተሰጠ መልስ ነው ይሄ። ليس كمثله እንዳታንጻጽሩ ፍጹም። ليس كمثله شيء ያለው ረዱን على الممثلة በመመስላዎች ላይ የተሰጠ መልስ ነው። وقوله وهو السميع البصير የሚለው ክፍል ደግሞ ያረፍተ ነገሩ ክፍል ረዱን على المعطلة ጭራሽ ምን እንግለስ ላደረጉ ሰዎች የመጣ መልስ ነው ደግሞ ይሄ على المعطلة لمن لان فيه مكنايتهم ذيك ايه وسط اثبات السمع والبصر عندما يسمع عندما يصدق الله عندما يسمع عندما قلتها سؤال قلت له فلذي تقلون سن الملكات فالايه الكريمه مش يتكبرت انقص اهون يقرانات انقص الايه الكريمه ይህ يتكبرت انقص دستورون رولنات واضح قلت يهونج حقنا في باب الاسماء والصفات بالله سيامين سنة والصفات بالله بحريات زوريا رولنا دستورنا دستور مالك من مالكنا حق مالكنا بقى حقا سنة سنة من الكثير هي قاعدتنا دستورنا الدستور واضح قلت هنا حقنا رولنا في باب الاسماء والصفات بالله بحرينا بالله سيامين سنة لأنها ممكن أن يكون من شيء آية جماعة سبسبة يزالك بين إثبات الصفات لله لالله بحري ما رقاقك ونفي التمثيل أنها فالسوالة يدقوا مع النقاطر ما توقف يميل ولست نقروا تنزالك يشانكك ولست بحري هو سوال من ألا لا من دستور هونج دستور واضح قلت هنا هج لمن هونج فالله سيامينا بالله بحري زويا اندس قلت هنا دستور هونج كتبالة لأنها مكنايته مالك لأنها مكنايتهم يهدسي آية جماعة سبسبة يزالي من النامن بين الإثبات والنفي المماثل سبسبة يزالي بين إثبات الصفات لله لالله لالله بحرين مع الرقاقات هو سؤال من يملو طارق هو السميع بسيط لالله بحرين مع الرقاقات اللي من نشيب اندال لسيب ليلو كفلو عدقمو ونفي التمثيل عنها ونفي التمثيل ما نتعطل لهم ما سوقين إن قلبن أناها كذلك الله سيامينا كالله بعيد إيه قلت نوالي؟ قلت نوالي وسيأتي إيمتال إن شاء الله تفسيرها ترقم وعزر زروع إيمتال يا الله فكارك هنا ودفت النوالين إن شاء الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير مور دقمو قلت هنا إيمتال كالسيام وقوله يميلهم قال إن الملك الدقمة أعونهم يبنوا تيميان وقوله يميلهم قرآن الكريم هذا بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثل شيء وهو السمع البصير يعلون أي نارس فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه يميلهم دقمة الملك لما بقوه عقيدة الوصية نفسية السؤال فلا ينفون عنه ودك أدركم كالله لي ما وصف به نفسه الله راسم قلت أدرك قبة النقر قبانيا لألوم باري ودك أدركم أي لا يحملوا أي قفاصاتهم عن نساساتهم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة عن نساساتهم من إيمانهم أمنتاتهم عن نساساتهم بأن الله الله ليس كمثله شيء السنة ممثل يلم بلو معناناتهم عن نساساتهم من اللمسرات على أن ينفو عنه ودك ودماء رقائق بذاتهم ما وصف به نفسه رافن يقل لصربة النقر وجمع ذلك عيقاف ذاتهم سملكت الزلاء أحباسوش من اندوته الرحمن على الأرش استوى بلست نقلاتهم من الالو استوى إما اللو كان عرش لي معنني مثلا معنني مثلا لالو سوني مثلا عدسي هون بلال عرش لي الناس مجمرة اشترقوا ما بلستوال عرش لي نوار اللو هبيا من الرجو الله عرش لي تكمتوا للالو عرش لا يتكلم هذا عرش مسلك عرش من عن فطور يمسلك نقدر مو فطورنا دور النبلوج كذكر نجمع عرش لا يتكلم طوال قمال عرش لا ينفع كلا على رأسه من أهل السنة والجماعة فملكة من اللي جاب ذلك وله يد عن عرم لا الله هو التجلوت بل إن القرآن لا يكرر بل يده مبسوطان بل إن يكرر يدان عمالة تاريلم تجابلو ترقو مثلنا يدان كال من يزب النال شوي مثل البنال ليس كميسلي شيء إلو نادل اللي عمتال سأل كفو ليس كميسلي شيء السنين مي مثل سلال اللي اجالو كان فطر لي مثل البنال سلال زي جلو مال كمسل فرم ياسو بجسو ياسو أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء يميلوا أمنتاتهم شراش اللهم بعلي ولك عند أدركوا بليلا عندهم وقال لسيس بجبا يهدوا بقواجا يهدوا بترقموا على كتكساتهم رعاصون يارغاق قطلنا قنين يانا يمسل إجال له أوال له قنين يانا يمسل فتال له الله نعم له قنين يانا يمسل يسمال الله أو يسمال قنين بين يار اللي ما يسمال بحريون يارغاق قطل نومات من نتعرف أن نورك يمر الجوت على السنة والجماعة النزاعن يمني مثل نجر على علنا مجمر عراسات شون عصمنو يالهم بحر يقول قد الكتب النسو إن دين مثاصل باشون نورك في هذا جب باشون أرجب باشون فلا ينفون عنه نورك هذا الجو ما وصف لي نفسه رافن يقول لسبة النجر نورك هذا الجو بس كل ترد لا يحملوا عن نصاصات شون مبل عن نصاصاتهم أي كفتاتهم أي كفتاتهم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة عن نصاصاتهم مان subject to him إيمانهم أمنتاتهم أي كفتاتهم من ما مناتهم بأن الله ليس كمثله شيء لا الله بيتي اللهم يميلوا أمنتاتهم لا الله مسجي اللهم يميلوا أسما مناتهم أي كفتاتهم وده من أي كفتاتهم على أن ينفوا عنهم شرشوا لكلما رجع يقبضاتهم ما وصف به نفسه الله يقبعني عن دعوهم باري شرش ودك ودمات لك عن نفسه ليس كمثلي شيء بلن ما مناتهم شرش الله باري يقبعهم مالك اللي بل ممكن يتم يندان يا الله قال يا الله باري إن يقر كيجنة يقلون قرال عين مفاصل ما عرب يونه من مفاصل بك عندي مسارة طوي ما يجي اللي باشنا قر من دلو الله من دلو وهو السميع بصير يسول جوش جنده من دلوان فجعلناه سميعا بصيرا يسول منك سميع بصير منه اللهم سميع وبصير منه عربية يمساصل من لك يمساصل العربية عربية يمساصل المالك معنى يمساصل المالك عارف جدا اكعين من لك الزمار ليس كمثل شيء انه السميع البصير ليس كمثل شيء بلو مانا شراش اللهم باري كما سرته ودك عدد ودنيله على القبضات مع السنة والجماعة كما يفعل ذلك ان دم يادرقوت الذين ان الزان دم يادرقوت ان دم يفتحمون انما غلو دنبر يتلالفو في التنزيل سيعتقدوا شراش دنبر يتلالفو حتى عقلوا شراش الرقوت من صفاتي كبهر ملبم الرقوت من بمي بحجة الفرار مشش بمي الكركر بحجة الفرار مشش فرار مالك مشش مالك بحجة لما موقع بحجة الفرار لمشش بمي الأسباري من المشش من التمثيل عند الناس أكثر بن لا يمثل بن بصفات المخلوقين كفترة أتباري قال عند الناس أكثر بن علونا بليلة ترقم بليلة ترقم أي بتعام تنزي ما درجات شونه تأثيل سكتات شعبا شو شو تأثيل وين مدمو من سكتات شو تأثيل سكتات شو وين تحريف سكتات شو نقدر نجمر من الناس أدل بلونه تمثيل دائما تأثيل بلونه استوى يا لو استوى كهونه يسوي نجسو أرجل سلزيم مساس بلان لالو استوى لا ودم ملوش استوى لما راسو أرضيا مساس استوى لاسو استولة امريكا على العراق فسقطت ترجمة لكن استولة امريكا على افغانستان لا ثبت الله لها ما الرجال استولة احبش على المجلس استولة كما يفعل ذلك يهن اندم يدرقوت الذين النزاء غلو دنبر يتلالفوت اندم يفتموت في التنزيه بما اطرات دنبر يتلالفوت سنة اطرات رش بقى سني هالو ملو بمو ايقبو ما يتعلم ترق ما درق ما اندال لي اللون ترقو ملو اهان لزار الله ما النزاء اطر انو من ما درق يالبن ما اطرات يالبن ما النزاء اطر السنة يمثل يمي لون انجي سراش اللو ما يتبال سراش سني عدل ما لسايهم يسو مسماتنا يفطرات مسماتي لا يجعلو مالك يالفين اقوابا يفتشو من جمعي حتى عطلو اسكمار راقو الدرسو من صفاتي كبهرو الراقو من بني الاستاري بحجة الفرات ماشيش بني الاستاري نوسين نسو كامل من التنفيذ كمان نتعطر مشيشات سونا كمان قام لين نتعطر باشو بصفات المخلوقين كفطرات بحري قام لين نتعطر باشو مشيشات سونا ولكن علماء السنة والجماعة من وراتشو فروا من الحر وقعوا في النار فروا ششوا فروا من الحر حرارا مكأتا ششونا وقعوا في النار ساعتوا ستتمكر الراشد من جلسات فعن السنة والجماعة يقولون انده لالو من لالو لله سبحانه لقيتاتشن قرات لتقبوا لحيالو قيتاتشن صفات يراسوا بحرياتو تشالو بحرياتو تشالو تقصوا لسو يمن نجو بحرياتو تشالو وتلقوا به كالسوغار يمسمامو بحرياتو تشالو كحيال النسوغار كالإلى حيال النسوغار يمنهدو تقصوا لسو يتلقوا بحرياتو تشالو تالله وللمخلوقين لفترتات دقبو صفات بحرياتو تشالو تقصوهم النسو يمن نجاتو بحري الله وتلقوا بهم كدك متعاتو غار يمنهد وتلقوا بهم كالنسوغار يمسمام بحري الله شو فترتات فترفاتن من نسل الملجي بحرية بلسو فتعاري نسل لسو خلق بحرية تتعلم هاي الجرانيو عربياتو بيجرانيو منكو عربياتو بيجرانيو للسالة فاستوت على الجودي الجيران ينوه مركب جودي يترار علي من عليك تستكاس كل الجلال تدلات دل الجلال كلايكون الجلال إذا استويت أنت ومن معك على الفكر أنت اللي أنت قاري اللوت مركب علي تترقى بويلة لك استوى مالك عفارة من الأعلى كلي هنا كعرش علي هنا جني هني يوسوع أن يسوع إلا إيا تتعام إلا إيا يمخلوك استوى أن الله سوى تتعامل من إلا إيا وللمخلوك إلا فترة الصفات بحريات الشيء الله تتقصن من إياك وتليك بهم كالنس دارين ولا تشعبها من مساس اليلم بين صفات الخارج بفتاري بحرينا وصفات المخلوق وصفات المخلوق بمخلوق وصفات المخلوق بفطر بحري مكاسكل من نساسر يلا تشابه من نساسر يلا من نساسر يلا حتى انكم من نساسر يلا مخابل راسو يشال ما وجادر راسو يشال الله كسولي جيش يشال عيب بالي يسو عسلم كسولي جيش يشال عيب بالي ይሻላል የሚል ነገር ራሱ ሙፋዶላ አይቻልም። ፈከይፍ ሙማሰላ ሙማሰላ እኮ ማለት እሱ ምንም እኩል ማለት ነው። ጭራሽ ሙፋዶላ ማነጻጸር አይቻልም። አላህም ባህል የሰው ልጅ ራሱ አንተ ከከርከሮ ይሻላል ብትለው ምን ማለት ነው? አንተ ከውሻ ትሻላለህ ቢለው ሰው ይቆጣል ወይስ ደስ ይለዋል? ከከርከሮ ትሻላለህ ይባላል እንዴ? ይቆጣል ወይስ እንዴ? ይሻላል ያለውን አይደለም የሚያየው። ከሱ ሻል ይላል ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ታስጠላለህ እኮ ማለት ነው ራሱ። አለም ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف انبا من العصا አታውቅም እንዴ? የሰይፍ ክብር እኮ ይነካል። ምን ይሄ ሰይፍ ከዘንግ የተሻለ ስለታለ ሲባል ራሱ የሰይፍን ክብር መንካት ነው። መጀመሪያ ከዘንግ ጋር መነጻጸር የለበት። ሙሐመድ ራሱ አይቻልም። እንኳን ማነጻጸር ይቅርና እንኳን ማመሳሰል ይቅርና وقوله ولا يحرفون الكلمة ስለዚህ ولا تشابهها መመሳሰል የለም بين صفات الخالق በፈጣሪ ባህሪና وصفات المخلوق በፍጥረታት ባህሪ መካከል فلا يلزم هذا عايزبنم المحذور ይሄን የምንሸሸውና የምንጠነቀቀውን ነገር አይይዝብንም الذي ذكرتم ይሄናንተ የምትዘረዝሩትን ايها المعطله እናንተ አራቋሽ አህባሾች ወይ እንላችኋለን እናንተ የምትሉት ነገር ውሸት ነው አይመጣም እስዋ ካለው ሰውን ይመስልብናል ስላላችሁ አይይዝ ለምን እዛው ትዳክራላችሁ እናንተ ለምን ፍልስፍናው ስሙታላችሁ ለምን ይሄን ሁሉ አቅማችሁን ይሄን ሁሉ እንትን ቁዋችሁን ትጠቀማላችሁ አትልከሙ ለምን ለሱም ምትዋ በሱም ይልቃለ ለሰው ልጆችም የራሳቸው ስትዋ አይመታሰልም ዛቱና ዛታችን እንደሚላይ ሁሉ ባህሪውና ባህሪያችን ይለያል ليس كمثله فلا يلزم عجزبنم هذا المحذور يهن اشفري ان انت يمثلوتن نجر الذي ذكرتم يهن يمثلوتن نجر عجزبنم ايها المعطله ان انت معطله وشوي ان لا تشوال ايها المعطله من ماذا تم ايها المعطله ايها المعطله من دون تركم ان انت يمثلوتن وقوله يميلو قال دكو ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحرفون الكلمة قالنا عذابهم عن مواضعه كتك أمت ألت بوتا لليلا تركو من دولا هادر بوتا يميلو أبابا تقدم بيان معنى التحريف تحريف من اندهون تركو مناسا لفنا اللي قال تقدم الفلها بيان مبرارع معنى التحريف يتحريف تركو الفلنا ሸኾቻችን ምን ይላሉ መሰላችሁ? ተቀደመ ሲመጣ የማን ጀርባ ነው የሚያዘው? የተማሪ ጀርባ። ከማሴ እቲ ካለ ደግሞ ሸይኽ ነው የሚጠይቀው። ተቀደመ ከተባለ ማነው ማስታወስ ያለበት? በጣም ሸይኽ ተማሪ ኡስታዝ ሳይሆን። ከማሴ እቲ ወደፊት እንደሚመጣው ከተባለ ደግሞ ቀድሞ ማብራራት ያለበት ማነው? ኡስታዝ። ስለዚህ ተቀደመ አለ ተህሪፍ ምን ነበር ትርጉ? በስንት ክፍል ነበር ያየው መሰላል ተህሪፍ? ዳውለት ምን እና ምን تعريف اللفظ لنا تعريف المعنى ما شاء الله جزاكم الله خير بس تم بالسلامه اي لا يغيرون ولا يحرفون الكلمه قالنا يغيرون معنى اي لا يغيرون اي يغيرون يحرفون معنى يغيرون معنى عربيه بليله قلال بهون عربيه سنترك اي لا يغيرون معناتهم لا يغيرون اي يغيرون كلام الله يا الله انك فيبدلون بملواوت الفاظه قالون بملواوت يا الله انك لا يغيرون او يغيرون معاني ويترجمون بمقير فيفسرونه يفسروا تعالى الناس بغير تفسير لا لا ترجموا يترجموا تعالى كما يفعل المعطله معطلاوچ اندي يادرغو الذين ان ذا معطلاوچ يقولون اندي يلالو استوى استوى بميلو قال اندي يلالو اي لا يغيرون كلام الله يا الله انك لا يغيرون فيبدلون الفاظه لفظن قالون بمقير يا الله انت لا يغيروا قالون بمقير قالو كتغيره ترجمه مقير وما يقرب قالون سايغيروا ترجمهن راسو يغيروታል لذا ينطالچ ايه قال ايهن يتكوال يلالو وينم دهمو ليرا يعرفك نجر ترجمه يسطوታል قالو او يغيرون معاني ويترجمون يغيروታል فيفسرون يفسروታል يابراروታል بغير تفسير يا لما ابراروا يابراروታል لك اندلمان كما يفعل المعطله الراقصه يفسموتن يمثل الذين الذين الرقاصات يقولون عندي هلال في استوى استوى يميلون استولى زادوا لا كما زادت اليهود كما زادت اليهود نون لتمر السعيد. وفي وجاء ربك وجاء ربك من الوسترقم وجاء أمر ربك أمرني تأمرنا وجاء أمر ربك يتعطى ذلك متى بلو يتركم وتعطى يتعطى نتركم ويفسرون رحمة الله رحمة الله يا الله إذن بمن يتركم وتعطى بإرادة الإنعام ولتها مستفي أصبع لما لتنونجي يازنا لن جاتل الله لن يسود جازنا لن يا الله والله ريزناشو ريزونهم او حاسي من بيت العنكبوت كشرر الدل من يلانو يلان لانو ريزناشي اني اتربو سنقل منم تجباج النتي لنا يسول جازنا لنا اندعي المساس لبن تملكتو ليس كمثل شئون بد عمسي صهونو مستموت اهباسو اين سماتشو نيادت ليس كمثل شئ بد عامي زفنا لنا بذكارف سنقل قادم وانت اللي مدعله ليس كمثل شيء ليس كمثل شيء او تقلقك ليس كمثل شيء قني هذنا هذنا تندني على اللم مالتنا انجي كراش هذن مالت على اللم هايوها المعطلة انسان تنار اللم بإرادة الهنعان قوي من هذا القوان رحمة مالت اذنة مالت سيهون إرادة الهنعان نوالو إرادة الهنعان عندي سولتها موالي فلق من يسولش የሰው ልጅ ለታ መስታይችልም ይበልካል አሁን ከየት ወዴት ነው የሸሹት እንደው እነሱ እንዳሉ ከሆነ ከተባሪ ወደ ተባሪ ነው የመጡት አሁንም እኮ የትም አላመለጡ ከድጡ ወደ ማጡ ነው የገቡት ይበልጥ ሽቃው ውስጥ ነው የገቡት ለምን ሁለት ጥፋት አጠፉ መጀመሪያ ረህማን ይሄ ትርጉም አይገባውም ማለታቸው አንድ ኤክስ በሌላ ይህንኛው ይሻላል ማለታቸው ሌላ ኤክስ ሁለት ጥፋት ነው ያጠፉ ሁለት ጥፋት መጀመሪያ ረህማ እዝነት አይደለም ማለታቸው አንድ ጥፋት አጥፍ ይሄ ነው እሱ ቦታ ላይ የሚገባው ብለው ሌላ ቃል መተካታቸው ሌላ ጥፋት አላህ ያላሰበው ሁለት ጥፋት ያለች ወላ ይልሂዱን አያዛቡም في اسماء الله በአላህ ስያሜዎችም ላይ እንደዚሁ አያዛቡም አይቀይሩም አይቀይሩም ወአያቲ የአላህን ቃልም አይቀይሩም ማለት ነው ወላ ይከይፉን ሲአከለከል ወስያራ ولا يلحدون ايتمززون من ده مالك ما تمزز مالك الحد مالك ما تعطف مالك ولا يلحدون ايتمززون كاسماء الله يا الله سيامي تمزوا بليلا قال ايترقوا وين ما يقاجروا ما اياتي يا الله انقصوت ولا يكيفون هنيتاون ما يجلسوا ما يزرزوا ولا يمثلون ان نقصروا من صفاتي يا الله البحري بصفات خلقي كفطرات بحري غير ان نقصروا لك ترجعوا لكم قطعوا قام قلت ولا يلحدون في اسماء الله واياته يا الله انقذنا يا الله سياروش من عدم من معناته ولا يلحدون كان ازاي تركم معنى ولا يحركون ولا يكيفون هنيتهم ما يقلتهم ولا يمثلون عن نقصهم صفاتي يسم باري بصفاتي خلقي بفترات باري عن نقصهم عشر ودي ما براري وفي النقرة ولا يلحدون في اسماء الله يا الله سياني امزوا يترقون وآياتي انقصوا السلم من جزه مالت الالحاد الحد مالت لغة بديكشنري وين امترين قالوا مثلنا الالحاد مالت الميل ما زنبال والعدول ما قادل وين امدقوا مسمر ملكات مالت ما زنبال مالت ميل ميل مالا من دول ما زنبال والعدول يونا ما قادل مالت ما زنبال مالت نصم راسو አኒ ሸይኢክ ሆነ ነገር ወደ ሆነ ነገር ማዘንበል ማለት ነው። የሆነ መንገድ ለቆ ወደ ቂያስ መግባት ምን ይባላል? ኢልሃድ ተህሪክ ወይም ደግሞ ኢማላ ይባላል። ኢልሃድ ማለት አለመይሉ ማዘንበል ወልዑዱሉ ማጋደል አኒ ሸይኢክ ሆነ ነገር አቅጣጫ መቀየር ወሚንሁ ራሱ ከዚህን መደባል በዲክሽነሪ ስናይ አለህዱ ለህድ ማለት في القبر القبر ላይ ለህድ ለህድ ተባለ ለምን ለህድ ተባለ ثمي بذلك لحد من ملو تسجم لميله زنبل على سلهونة وانحرافه يعتنقت سلهونة كمل عن سمت الحفر كقودقوادو فوزيشن كنبرو عالتهيد مالسو قودقوادو ودتايشي قفر نبر ودقون سن قفرو كدادا قوادا سنوات اللت مني بالك لحد بالك لحدم لحد التبالو كوانو كنبر البس عالتاج على ككالا ودقون ناسا جل سلهونة لحد لحد الكلام ومنه اللحد في القبر قبر ما يلحد للجين ثم بذلك اللحد تبلو تسيمة لميله زنبال على سلهونة وانحرافه يعفنقت سلهونة عن سمت الحفر كقبره من حساش أمالك أم الحس كقبره كقرقوادي حاس مالك قرقواد مالك كقرقوادو أكتاجا ودقون يعداد دل السلهونة لحد السلهونة إلى جهة الكبلة ودي كبلة بكل قواد السلهونة والإلحاد إلحاد مالك بأسماء الله بأ الله سيانه سلي إلحاد مستر مالك وآياتي فانقطه سلي متنزل وين مكير مع الزنبل مالك والعدول ما زنبل مالك والميل ما تأمزز ما كير مالك إيها باع الله باعي وين مدقمو باع الله سيانيش أنا حقائقها كأونة وما تكير ومعانيها الصحيحة كتككل النواتركم اللي تتزابة اللي تتزابة مادرد إلى الباطل ودمت فاقتاج أن بسمت أمادرد مالك مدقمو اللي حلنا والإلحاد يلغون تركون توشي كريلا والإلحاد إلحاد مالك في أسماء الله باع الله سياني لي ما كير مالك وآياتي يا الله ننقصوش ما كير مالك فليل عربية ستكا الحد هو العدول ما زنبل والميل ما تنجد بها يا الله انسيان النابعري كمن عن حقائقها كأونتها كتكمل الشلة كأونتها عن حقائقها كأونتها ما زنبل وما عنها الصحيحة كتككل ان يترقو ما تكير وده من ما تكير الى الباطل وده بلشو وده كنتو ده لمثال اسمثال اسكام كبرا استوى يميلو من عدلكو إلى حد فتروبا استوى لعود يميلو من عدلكو عدول عدلكو انحراف عدلكو ميل عدلكو ميل معلم من دم عمر الله عدول ما ظنبه انحراف إلى حد ما الفرق بين هؤلاء من دم يجي نفاج عند ليلون يتركوا والإلحاد والإلحاد ما فنجر مالك في أسماء الله وصفاته باع الله ظهرنا باع الله سياني وشفوريا إلحاد مالك أنواع ببزوية مثل التاليسلال الناشر عن نوع الأول يمجمّر عندنا إلحاد مالك أن تسمى الأسلام بأوتات اللي تسيّموا بها باع الله سياني اللي تسيّموا باع الله سمت أوتات كتسيّم راسه عند إلحاد عند الحد من مثالي كتسمية اللات لا تبرو سياني موت أثنين لات يمي بالو تعود ويشو شامل كتية نبرنا من كم ملو سياني توسدو على الإله على الإله الله كم ملو كأني توسدو الله يمي لو أما كنا ودي من وسدو لات يمي لو تلت والعزة عزة يمي بالو تعود تجد موسى يمو كمن كالله سياني متانو من العزيز العزيز كم ملو كالله كالي مسانو عزة يمي لو تعود تجد ومنات منات يبالون أوراتهم دمو من المنان منان كملوك الله سياني توسر ايه عند الحاج أوراتهم بزيت مسيا قول التنية أنه الثاني تسميته سبحانه الله راس مسيا يقدمو كأوراته المسيا باع الله سياني كالله سياني يتأمقو يهون نجري يتعلي يهون نجري يتأمرو كالله سياني لليلة لتأوراته موان ايه عند الغلال قول التنية تسميته الله المسجد مراسل سبحانه وتعالى بما لا يليق به كالسجار بما يسمى مالك لمثالي كالسجار بما يسمى ما في جامعه مثبت من المثل كتسمية النصارى نصارى وي في جامعه وطلة له عبد عبد عبد الوصول في بطامة دينا في جامعه وتسمية الفلاسفة فلاسفة وشدقم له موجد عسكد جاجل أو علة فاعلة ويهون حيلة علة فاعلة يهون حيلة يهونا أنك تكاش حيلة بالقالة موجد عسكداج يهونا حيلة عسكداج حيلة بالقالة وسيامة سنة النسل فإن تسل ثلاثة وشفكت يهونا حيلة فإن مدقوا موجد يهونا عسكداج نقرى بالقالة يسيامي راسو عن تسمية ولا الله المستقيه تسمية يرتزار بات اسمان إلى حد نهر أنه الثالث فوصل يو إلى حد مالك وصفه سبحانه راتي تقبون جفاشين مجلس بما ينزه عنه كشف لا يندوم متأرقنا ورك مدرج بعلب بخنجر مجلس الله وصفه يفتحن المجلس بما ينزه عنه كشف لا يمتأرق بعلب بخنجر من النقائص كجلس للصبح رماجلس عندهم يتكرروا هي عيق بوم للصبح كذي يتأرم هنا بعلب بتبلو يميكلس بتن أنتن بحر هذا القوم تسوطان وصفه سبحانه وتعالى يفتحن المجلس بما ينزه عنه كشف لا يورك مدرج بعلب بخنجر من النقائص كجلس فقول اليهود لمثال يهود الثالث الذين قالوا اندهلوا يهود ان الله فقير الله دهانه ونحن اغنياء ሀብታሞች እኛንም አሉ። ለምን የሙሐመድ ጌታ እንደውም መገደል ጀመረ ብለዋለን። ወመን ዩቅሪድ ላሃ ቀርደን ሐሰነን ፈይዳዒፈሁ ለሁ የሚላል አይደል ቁርአን። ለአላህ የሚያበድር ይላል። ለአላህ ማበደር ማለት ሶደቃ ፈብቆ አላህ ዘንድ አደራ ማስቀመጥ ማለት ነው። አላህ ይከፍላችኋል፣ ለድሆች ስጡ። ስለሌለው ነው ለድሆች ስጡ ያለው። እዙ እርስ በርስ እያቻቻለ ነው። የሚገርም እኮ ነው። ሌላ ጥቁር አህባሽት ነው። ان الله كثير الله جهانوا ونحن اغلى اننا نحكم شوار وقولهم ليلى دغمو اند بلوال يد الله مغلوله يا الله جت تاثرشنا قالوا بل يده مبسوطان ينفق كيف يشاء جت تاثرنا فستامنا ويتقم حرقام شر بيون ما نوروال شر ما بيون نورو مدير لا عند جهه لما يبال تغني نفسه ምንከቱ ይለካችን የሚያመጡትን ሹባው ይሄ መሳኪኖችን ይስኑት ምንም የማያውቁ ሰዎችን የዋውችን ጥሬ ሰዎችን ምን ውስጥ ለመስጠት ነው ሹባው ስለመስጠት ነው። አባም ቢሆን ኖሮ ዳይገኝም ነበር መድለ ያ ሰላም ይሄ ሲስሪ ማከት ነው። الله مغلول عليه وانه استراح يوم السبت ቅዳሜ ቀን አርፏል አለ። መሬት ሰማያትን ዓለምን ከሰራ በኋላ በስድስት ቀን አይደል ለሰራ ከሰራ በኋላ ምን አደረጋል? ቅዳሜ ቀን አርፏል። ስለዚህ ሰንበት እንረፍበታል። ሰንበትን ያከብራሉ ለዚህ አይሁድ። ቅዳሜ የአይሁዶች ነው። ነፋራዎች ለነማን ነው እንትን እሁድ የነፋራዎች ነው። ጁማአ የሙስሊሞች ነው። በአፈጣጠር የመጨረሻንም ጀነት በመግባትና በቀን ደግሞ የመጀመሪያዎች ነው። ጁማአ ቅዳሜ እሁድ የመጀመሪያዎች ነው ጀነት ለመግባት ጁማአ ጁማለኛ ለስተሰ وانه استراح يوم السبت قدامي كان عارفه الله اسو من بلوال وما نفسنا يلغو انيا ديكمت نجر ان نكن ما درستبن بلوال وانه استراح عارفه الله يوم السبت قدامي ايه كله بحري كسل ودق مدرج يالبت بحري نو غننس غلص وصو سبحانه بما ينزه عنه من النقص ما نجر تعالى الله عما يقولون الناس كملت نجر جتاشن يتقال ان قرابي اراتنياو الهاد صوت الهاد سمايه اراتنياو الهادين جهد معانيها ترجمها مكاد وعقائقها اونتوان مكاد بقى يعلمي اللهن بحري اونتوان مكاد ترجمون مكاد كقول الجهميه لمثال الجهميهات معناتاشون مثلا الجهميهاتن اباباري مثلا منو الجهميهات انها يا الله بحري قالوا الفاظ مجرده قالاتوش بتشاناتشوال يفيدلوش طرقم بتشاناول لا تضمنوا صوت على ذكن صفات ባህሪንም ማላያዘችም ወላ ማአኒ ትርጉምንም ማላያዘችም ማለት እነላን ጀህንያው የነማን ኡስታዝ ያባጅት ምን ይፈጥራል ጀህንያው ላተተበመኑ በኡስታዝ ካላያዘችም ማለት ሲፋት ባህሪ አላያዘችም ወላ ማአኒ ትርጉምንም የላትም ምን ብቻ ነው አልፋዙን ምጀረዳ አረፍተ ነገር ትርቅም ብቻ ነው አሉ ጀህንያው። فسمعوا لمثالي سميع قالوا لا يدل على سمعين يسمع المالك عدد بقى سمعوا فاني ايو لك كنت سولي سمنا يا دفقو في الله انسل يسولي سم ترقوم عنه اللي ترقوم عنه بذوكو ترقوم يلو ما عند الله بس فكا لا من امن ومن بكا قال ومن يهونا كترقوم قال لي جازمي سنة قال له بشلال وكن ترقوم تاسوا لنا من يبدو شاكين في يامي سيوتا ሲያኑ ሲወጣ ትርጉም ታስቦ አይደለም ከሌላው ለመለየት ነው። ዝም ብሎ ቃሉ ደስ ስላላችሁ ነው። ያ ትርጉም እልጉ ላይ ስላላ አይደለም። እንዴት አለ ያደረኩት እንዴ? والبصير بصير የሚለው لا يدل አይጠቁም على بصر ያያል ማለት አይደለም ማለት። والحي حي ነው ማለታችን ጌታችን لا يدل على حياة ህይወት አለው ማለት ደግሞ ሀያት አለው ማለት አይደለም ማለት ያ الله በቃ ዝም ብሎ ስም ነው ዝም ብሎ ባ ፋስ ያ ራ በቃ ዝም ብሎ የቃላት የፊደል ፈረቀም ነው አለ። ወና አውዛሊ ሊላም ነው አንኡ ልካን አምስተኛው ኢልሃድ ተሽቢሁ ሲፋቱ ያአላህን ባህሪ ማመሳከል ቢሲፋቲ ኸልቂ ከፈጠረታት ባህሪ ጋር ማመሳከል ራሱ ኢልሃድ። ይሄ ደግሞ ከቀውሊል ሙመስኪል የሚያነጻጽሩ አካላት የሚሉትን ይመስል ምን ይላሉ የዱሁ የጌታ እጅ ከየዲ እንደነጭ ነው ብሎ ያስረዳል። ስለ غير ذلك ሌላም ሌላ ወጁሁ ከወጪ አው انه مستوي على العرش كما استويت على هذا السرير ማለት ይመስል إن الله نزيه من مثل هذا. يعني الزهب على ونبر لين بتكمل كل سماع لا تكمل وان. بلوم عن نزعة رين مثل. هذا عند الحاد المراد. الحاد. كقول الممثل عن نزعة رين ملون مثل يده يا الله هيك كيد دينه. إلى غير ذلك لا أمل له. تعالى الله الله يسجلنا الرجل هذا. لا أجله. وقد توعد الله إن دوم الله بطل الملحدين يمت أمزز سوت لي في أسمائه بسوس أيامنا وآياته بسوان قبوس لي يمت أمزز سوت لي توعد الله بطل بطعام بطل في أشد الوعيد كفتن يا بغون ذاكا بطل أشد كفتن يا الوعيد ذاكا كفتن يا بغون ذاكا بطل فقال سبحانه في الآية يوجد سنكتون من سورة الأعراف الليلة ولله الأسماء الحسنى لالله الثواب في يامي وصلي فجره بها عرفت قالت السم يامر اللو ترقما السم يامر المالك ولله الأسماء الحسنى فجره بها بذا قال بالنزاق في يامي وصلي لم نمث تجزك لم نمث وذروا تواشوا الذين النزام تواشوا لن يتواشوا تواشوا أكتكات يقول تقري اللهم ما نتعلم لهم ذاشان ذرني ومن خلقته وحيدة يعني أن الله فتنا قال محمد تول تول ناس سجر لهم أن يود قاله أن اللي كان اللي بيفك له قال له يلا هذا كان يبشر هذا وذروا الذين النزام تواسه يلحدونه يمت أمززوهم في أسمائه بس في يامي لي يمت أمززوهم اللي فلقوا يمت أمززوهم تواسه هيجزون يجزاشون يقنيان ما كانوا يعملون يسروت ينبرون سرع يجزاشون يقنيان هؤلاء الحراش وأمثالهم وقال في الآية بذي استنكتوا من سورة الفصيلة من الآن إن الذين النزع يلحدون يمت أمززوهم يمت أجروا يمت أمززوا يمت أجروا يمت أمززوهم في آياتنا بنيا أنكت لي لا يخفون علينا أن يمتدوا كل مثلوك أن تذكر أشوى من يبا لا يخفون علينا أن يمتدوا كل مثلوك أن تسوي شيئا لله أمزت ولا الله تعرف ما لك من أمبرك أيام تنين يعدل كلها لأنا لمسالي المنات منان كملوا منان كمت عليك وفجوا وشروا جيتها كملوا لي منات ولو موتات عزيز كملوا عزا موتات اللي زمن تشاوتين دي ما لتعري اللي ملوها تأويل تأويل بتعم وصل فصلت جوتا اللهنا الفروت اللي جيت لانو ممن لسي كل سلا عاش كوي كراكران كراكران ما لتعري اللي يهون يسو منن يوم ابنتي منن يوم بايسا شكتر سنبلو يالا نجرعين نسا سنبلو يهون نجر يزو شبعان نجر وشن عطرات مرو بغونج قروج وزيني مدو هنا شكو السنو شبعو شنزي مدو كون كرش انا بدهم بكتر الدان النفس المملس اللي تنجان لبنا وقال يراسا شن كجبا يراسا شن سيقبا انجل ينسون يتك اوه من كهونة يا سبحان الله تاوتاو بمان ميدا لينو من هون الزنك دي تاوتاو قواسو من ياميدا لينو بطال إن ياميدا لينو كتدر رجلك من التقال إن ناوست قبطونو مسعوط بن كدمية كدمية ابن تيمية اندبلوال محمد ابن عبدالوهاب اندبلوال اندبلوال اندبلوال اما ساكون الزوز اللي من دال لك هتطوط انها كبير مسكمت جلو عليك لمسالي نسواراو تشننا إن يانا نسواراو تشمكاكل يانو كفتفين نبر صوصل عندي يتمرن القرآن من كثرة صل، كراسة صل يزيد بن بري صل، كراسة صل مسكلا كل، قاس النمل ميدان بري بزنجي، كراسة شو ميدان بري يتجاوش النبر، هاو نبوس إسحانتي مساسين طورين يام تسوطا، القرآن لا يجمل، أحباش من لزنا متجاوش تسوط، أحباش يبنو ثني يان كتاب تتابعه بالسوطا، خذلا يام تا ابنو ثني أذ كتاب لاي، أنت أمام ابن عبد الله أذ كتاب لاي خاله، أنت يسوع ثمارين، جناتا كوم كتابه، يزنجي يسمه ليه موجات تجلو، يراسن على تجام. قوله يملوا قال ولا يكيفون هنيتهم أبرارهم ولا يمثلون عن نتأثرهم يملوا تقدم بيان ما أن التكييف والتمثيل تكييف لا تمثيل ما لديهم من الدهون خوالا سلفنا سمن لسات شوف عم بقول يلا هناك راس لقزيو ما سنو منا من درس لأنه وشرالو جيدي أقدامي كيركم إن شاء الله نقيك راس ينورني سمونون ينورني بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.